الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فلا أستعرض يا معاشر إخوان أهمية مثل هذه الدورات التي فيها يدرس العلم الشرعي، والله عز وجل قد أوجب علينا أن نتعلم كتابه وأن نتفهم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر لا يخفى قد جاء في الكتاب والسنة. فالله عز وجل قد قال لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. وهو المفروض عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، ومع ذلك ينزل عليه فيما ينزل من القرآن بأن يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. ويقول له أيضا عز وجل: وقل ربي زدني علما. فإذا كان هذا النبي الكريم الذي ينزل عليه العلم في الصباح والمساء من قبل ربه عز وجل، إذا ما ذلك بعلمه. وبذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الرفعة إنما تكون عنده بأمرين لا ثالث لهما، ألا وهما العلم والإيمان. فكلما كان الإنسان مرتبطا بهاتين الصفتين كلما كان أقرب إلى ربه عز وجل وأرضى له عند خالقه سبحانه وتعالى. وكلما كان أقل استقرابا بهاتين الصفتين كلما كان أبعد من ربه فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: مثل زعزعتني الله به من العلم والهدى. فقال عليه الصلاه والسلام: ما بين العلم والهدى. والعلم هو العلم بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: لهم الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فالله عز وجل نفى أن يكون عندهم علم، وأثبت لهم علم بالحياة الدنيا. فالعلم المنفي هو العلم الشرعي، العلم الأصلي، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، وإذا أطلق لا ينفرد إلا إليه. والهدى هو الايمان. فقال عليه الصلاه والسلام: ما بين العلم والايمان كما في الايه السابقه. فالعلم والايمان هم مقسما دماغ كل خير، كما ان الكفر والجهل اثم الله واياكم من ذلك هما دماء الشر، فلا حول ولا قوه الا بالله. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث يونس عن الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله عز وجل اذا اراد بعبده خيرا فقهه في الدين، واذا ما اراد به خيرا والعياذ بالله لم يفقهه في الدين، بل يفتح العلم اعطانا الله واياكم من ذلك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث الزهري عن ابي الطفيل ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التقى بمن وداه على اهل مكه، التقى به في خارج مكه، فقال له: من وديت على اهل الوادي على اهل مكه؟ قال: وديت عليهم ابن اجدى. فقال عمر: ومن ابن عبدة؟ قال: مولى لنا. قال: تولي على الناس مولى؟ قال: أما إنه يا أمير المؤمنين قارئ بكتاب الله، عالم بالفرائض. فعندئذ قال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع في هذا القرآن أقواما إلى وحده آخرين. لو كان أن تعلم هذا القرآن وعمل بما فيه، فالله عز وجل يرفع درجات عالية عنده سبحانه وتعالى. كما في جامعة كل من الحديث عاصم عن زيد بن قريش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها نسأل الله الفضل. فمنزلة العبد يوم القيامة تقول عند آخر آية يقرأها هذا الإنسان. ولا يخفى أن الجنة درجات وهي 100 درجة القول الراجح. وهناك من يقول بأن 100 درجة للمجاهدين وأن هي فهي أكثر من 100 درجة لكن الأقرب كما جاء في حديث أبي هريرة بأن الجنة 100 درجة وما جاء في الحديث الآخر أن الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله وعلى الحديث ثابت في الصحيح. فالمسلم لا يقبل الجهاد ومن لم يجاهد أبدا فهذا ليس بمسلم. والجهاد لا يخفى أنه الوعظ إن الجهاد في تعلم العلم وجهاد في العمل به أو جهاد أيضا من العمل به الجهاد الذي يكون في السيف والجهاد أو جهاد في دعمه في دعم هذا الدين وذلك من خلال المال وهكذا. فأقول المسلم لا ينفق من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا معاني والإخوان عليكم بتعلم العلم بتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما تبدأون به وتركزون عليه وتهتمون به هو ما يتعلق بالاعتقاد بالرب عز وجل. هنا يتعلق بذات الله وصفاته وملوكه وجلاله وحقه على عباده سبحانه وتعالى. هذا العلم الذي هو اول علم اوجبه الله عز وجل على عباده كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان نعبد الله واجتنب الطاغوت. وكما في قول عز وجل في رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وكما قال عز وجل له ايضا قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كما قال له سبحانه وتعالى قل لا أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئتم من دونه. وكما قال له أيضا سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر. وكما قال له أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك المهد وأنا أول المسلمين. فكل هذه الأوامر برسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو في التوحيد وأن نبدو في قتل الكفار والمشركين كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة في قصة عمرو بن عبسة مع رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال قلت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة فسمعت أن هناك رجلا يكبر أخبارا فوقفت جابني حتى أتيت إليه فتلقفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت؟ قال النبي. قلت وما نبي؟ قال بعثني الله. قلت بهذا بعثك؟ قال بعثني مثل ذي الأرحام وبسبب الأوزان وأن لا يعبد إلا الله وحده ولا يشرك به شيئا. وكما في قصة الإمام أحمد من حديث ابن فوزان عن حسان بن عطية عن الدنيا بالدعوة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالسلف حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا وقعد يسقي تحت ظل رمح وبعد الذل والقهار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو مني. فهو عليه الصلاه والسلام مبعوث بالسلف كما انه مبعوث الحنيفيه السلفه. والحنيفيه السلفه لا تقوم الا بالعلم وبالجهاد في سبيله عز وجل. فالسيف لا يمكن ان يجاهد به الا بعد العلم. تبين عليه الصلاه والسلام بانه مبعوث بالعلم وبالعمل وبقتل الاسلام والمشركين اعطانا الله واياكم من ذلك. وما اكثر من قد خلط واختلط عليه هذا الامر العظيم الذي ليس هناك في الدنيا اوضح من هذا الامر. وهل بعد وضوء الشمس للوضوح ومع ذلك ما أكثر من خلط واختلط عليه هذا الأمر كما في قوله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وكما في قوله سبحانه وتعالى وان تطع اكثر من في الارض تضلوك عن سبيل الله وكما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور وكما قال عز وجل وقليل لهم وكما في الصحيحين من حديث الله عن ابي قال عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الله عز وجل نادي في يوم القيامه ادم عليه السلام فيقول يا ادم فيقول لبيك ربي وسعديك فيقول لبعث من ذريتك بعثا الى النار فيقول يا ربي وما بعث النار يقول من كل 1997 في النار وواحد في الجنه عافانا الله واياكم من النار والظالمين وجميع المسلمين فهذا الذي يقول في الجنه هو ان يوحد الله وافرد بالعباده يتبرع من الشرك والمشركين وكفر بالطواغيت ومن يعبد هؤلاء الطواغيت عافانا الله واياكم من ذلك كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها وكما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي معاويه ويزيد بن هارون وغيرهم عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله او كما قال عليه الصلاه والسلام وما اكثر الاصنام والاوثان التي يعبدها من يزعم الاسلام حتى اني قد حدثت ان هناك اكثر من 10,000 صنم في بلاد الاسلام يعبدها كثير من الناس عافانا الله واياكم من ذلك ولا يبقى عليكم يا معاشر الاخوان ان كل من شرف له شيئا ان كل من خلق له شيئا من العباده او قدم على محبه الله او جاء محبته محبه الله عز وجل او قدمه والانسان على الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده او عظمه وبالغ في تعظيمه فذلك انه قد اتخذه وجها من كل الله والعياذ بالله او استقى منه التشريعات وعبد او عظم صار في حياته الدنيويه على الشريعه التي وضعها هذا الانسان وهذا المخلوق فلاشك انه قد اتخذه رجلا من دون الله اعاذنا الله واياكم من ذلك فما قال الله عز وجل اتخذ اشبارهم او كانهم اربابا من دون الله والمسيح لم يملك فكما جاء عن حذيفه الجمال وعن الحسن البصري رضي الله عنه وغيره وقد ساب حديث ابي بن حاتم لكن حديث ابي بن حاتم عن قول الراجح انه حديث ضعيف الذي رواه من اخذ يقتدي بالعلم وقد ضعف الترمذي لأنهم عندما حلوا له الحرام وحرموا عليه الحلال أنهم قد اتخذوهم أربابا من دون الله والعياذ بالله وكما قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فما تعقل منهم إنكم لمشركون فهذه الآية كما ثبت عن ابن عباس عند الحاكم في مستدركه أنها وكما في سياق الآيات التي قبلها الآية من سورة الأنعام أن الله أن المشركين كما ذكر الرب عز وجل أنهم قالوا لبعض من أسلم كيف لا تعقلون من قتله الله وذبحه وتعقلون ما ذبحتم ما قتلتموه أنتم بأيديكم ويعنون بذلك أكل بيت يدعون إلى أكل بيت فبين عز وجل أن من أطاعهم فقد اشرك بالله عافانا الله واياكم من ذلك فكذلك من اعرض عن شريعه الله ولم يعمل بها وانما بعث بشريعه من قبل نفسه ومن قبل هواه فقد خرج عن دين الاسلام عافانا الله واياكم من ذلك فما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حولا مما قضيت ويسلموا تسليما فاقول لهم اعظم الاخوان ما أكثر من خلط يخلط عليه هذا الأمر جرب فيما يتعلق بعبادة الله وإفراد بالعبادة وتحريم شريعته والكرم على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه كما تقدم أن شرك أهل الجاهلية بل شرك المشركين الآن كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكما ذكر عن حفظ وغير اهتمام بالعلم ان الجيش المسلمين الان قد سال على شوك اهل الجاهليه عافانا الله واياكم من ذلك. فهذا انما حصل بسبب الجهل بدين الله وبسبب عدم العلم بسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيا معاشر الاخوان عليكم بالعلم وبتعليمه وبالدعوه اليه. وقد قال الله عز وجل وما نحكم قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المرسلين. وفي مسند الامام احمد من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن الساعد عن عبد الرحمن بن الحضرم عن رجل من الصحابه انه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان اناسا من امتي يعطون مثل اجور اولهم هم الذين ينكرون المنكر. فيا معاشر الاخوان اذا اردتم ان تعطون مثل اجور الصحابه الذي ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن عبد الله عن ابي سعيد انه سمع رسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تقل يا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مثل حي ولا بقي نسال الله من فضله. فمن اراد هذا الفضل الامين والخير الكبير فعليه بان يدعو الى سبيل الله بالحكمه والموعظه الحسنه. فكما قال الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فليس هناك احد من الناس احسن قولا من هذا. فاقول معاشر الاخوان عليكم بالدعوه الى سبيل الله. وهذه الدعوه لابد ان تكون مبنيه على العلم. غلبكم الدين على الجهل فهو حال كثير من الناس اعطانا الله واياكم من ذلك. وقد قال الله عز وجل في يحكم التنزيل وما كان ربك تهلك القرى بظلم وعدها مصلحون. الله عز وجل ما قال صالحون وانما قال مصلحون اي صالحون في ذاتهم مصلحون بغيرهم. فعلى الانسان بان يدعو الى سبيل الله ولا ينفق احد من اهل الاسلام من نفوذ هذا الامر عليه. لكن لا شك ان الناس يختلفون من حيث نفوذ وتحكم هذا الامر غير مسؤولي بالقاد على عواطفهم. فكلما كان الانسان اقوى علما وكلما كان اقوى جاه ومنصبا فلا شك ان هذه المسؤوليه تكون اكبر واعظم تجاهه. وكلما كان اقل كلما كانت هذه المسؤوليه اقل. لكن ليس هناك احد منفك عن هذا الامر وعن هذه المسؤوليه. وكما في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم يسأل عن رعيته فلم يستغن أحدا عليه الصلاة والسلام من أن يكون عنده رعية وأن يكون مسؤولا عن هذه الرعية. فالدعوة من الدعوة إلى سبيل الله والصبر على ما يصاب الإنسان في ذات الله. فيا معاشر الإخوان من صبر وصابر واستقر ربه عز وجل تلائق انه من المستحيل في يوم القيامه كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورافقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيابد من الصبر ولا يستعد الانسان. ولا شك ان العاقله بالمستحيل وان النظره بالمؤمنين وهذا وعد قد انقذه الرب عز وجل على نفسه ومن اوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. وقد اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم عن هذا الامر. فعلى الانسان ان يصبر وان يصبر نفسه في ذات الله وفي النبي القابل في سبيل الله عز وجل. ثم ما يتعلق بهذا الامر الذي جئت من اجله وهو فيما يتعلق بهذه الدوره العلميه التي يطعمها الاخوان في هذا المسجد. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياهم وجميع الحاضرين لكل خير وان يجنبنا واياهم وجميع الحاضرين كل شيء وان يجعلنا دعاه الى سبيله وان يجعلنا من القائمين في تطبيق سبيله عز وجل. ففيما يتعلق بعلم المجتمع الحديث فاقول لا يخفى عليكم اهميه هذا العلم وانه من اهم العلوم الاسلاميه بل انه قد يتوقف عليه صحه اسلامه اليوم وتحقق عقيدته بالله سبحانه وتعالى لذلك أن القرآن الكريم الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هو موصول إلينا بالأسانيد ولا يتنه متواتر لفظا جمعا ولكن أنه متواتر حقا ورواية بالمشاهدة. فأقول هذا فأقول كتاب الله عز وجل موصول إلينا بذلك ولا يفسر هذا القرآن الكريم وهي السنة النبوية المطهرة أيضا موصولة لنا بالأسانيد. فإذا على المسلم أن يتعلم علم الإسناد الذي هو علم القرآن الكريم حتى يضمن إيمانه وتصح له عقيدته. وعلم المصطلح هو ألفية قواعد يعرف من خلالها لا يتعلق من مثل الإسناد، أو هي قواعد من خلالها يعرف الأحوال المتعلقة بالإسناد وبالمتن. فالمصطلح الحديث كما تقدم من التعريف انه ينقسم الى قسمين، فيما يتعلق بالمتن وفيما يتعلق بالاسناد. هناك قواعد تتعلق بالمتن وهناك قواعد تتعلق بالاسناد. وقبل ان اذكر بعض ما يتعلق بهذا الامر بالنسبه لمستوى الحديث كذلك ايضا فيما يتعلق بتعلم هذا الفن ايضا هناك طريقتان، الطريقة الأولى هي الناحية النظرية والطريقة الثانية هي الناحية العملية. والمقصود في الناحية النظرية هو قراءة وتعلم ما كتبه أهل العلم في بيان هذا الفن من فنون العلم. وسوف أذكر بمشيئة الله الكتب التي ألفت في هذا الفن مبتدئا بأول ما ألف في هذا الفن بمشيئة الله. وكذلك أذكر ما يتعلق بأهم الكتب التي ينبغي طالب العلم أن يتعلم ما فيها أو يقرأها أو يقرأها على أهل العلم حتى يعرف هذا الأمر. ثم ما يتعلق بالأمر الثاني والمقصود بالناحية العملية هو قراءة ودراسة ما كتبه أهل العلم تطبيقا لما جاء في مصطلح الحديث. فيما يتعلق بالناحية العملية القواعد النظرية تطبق ويعمل بها في الناحية العملية. فمن خلال رجوع إلى الناحية العملية والمقصود ما كتبه أهل العلم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وعلى الرجال تشريعا وتعديلا وعلى علم العلم. وما يتعلق بهذا الأمر فهذا هو المقصود بالناحية العملية. الناحية العملية هي تطبيق لما جاء في الناحية النظرية. ولا يمكن لطالب العلم أن يتعلم هذا الفن حتى يجمع بين هذين الأمرين وبالذات الأمر الثاني. ومع ذلك أن من وضع منه تقليق في هذا الأمر وعدم فهم لقواعد المصطلح وبسبب عدم تعلمه بالناحية العملية وبسبب عدم رجوعه إلى الناحية العملية، فهذا الذي أوجب له الضعف في هذا المكان والخطأ في هذا الأمر. وما أكثر من خلق واختلط عليه هذا الأمر. وحتى نتفاجئ أن هناك من حقق عشرات الكتب وألف مئات أو كثير من الكتب في هذا المجال وفي غيره، ومع ذلك لم يحسن هذا الأمر. فأقول رابط للجمع بين هذين الأمرين. وبمشيئة الله أذكر أهم الكتب المتعلقة في المجال الثاني. أما ما يتعلق أرجع إلى ما يتعلق بالأمر الأول، فأقول أن الكتب التي ألفت في هذا المجال تنقسم إلى قسمين، إما كتب مجردة في بيان قواعد علم الحديث، وإما أن تكون هذه الكتب شاملة لهذا العلم لغيره، فيها قواعد تتعلق بهذا العلم لغيره من العلوم الشرعية. فبالنسبة الأمر الأول أول ما أولد في هذا المجال فيما أعلم هو ما كتبه الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة فيما يتعلق ببعض القواعد المتعلقة في هذا الفن. وإن كان كتاب الرسالة هو علمت لبيان علم الأصول، لكن من الأصول أصول الحديث. وإن كان هذا الكتاب هو شامل لعلوم أخرى، لكن أيضا في هذا الكتاب ذكر كثير من القواعد المتعلقة بعلم المصطلح وبعلم أصول الحديث، فذكر شروط الحديث الصحيح، وذكر كذلك أيضا شروط الثقة، وذكر أيضا الحديث الضعيف، وذكر أيضا تعريف الشاذ وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، فأبو بكر الحميدي صاحب المسند المعروف بمسند الحميدي وصنف البخاري والمتوفى في عام 18 و200 تقريبا او 19 و200، يقول فيما يبدو والله اعلم رساله في علم المصطلح، وذلك ان الخطيب البغدادي في كتاب الكفايه روى باسناد واحد عن حميد بعض الاسان متعلقه في هذا الفن وفي هذا العلم. ثم بعد ذلك ما كتبه الإمام مسلم بن حجاج، وذلك في مقدمة الكتاب الصحيح. فالإمام مسلم بن حجاج قدم في مقدمة نفيسة، هذه المقدمة تتضمن أمرين، الأمر الأول هو فيما يتعلق بمنهجه والخطة التي دعوى عليها في كتابه الصحيح، ومن هذا وهو الأمر الثاني ما يتعلق أو ما ذكره من بعض أو ما ذكره فيما يتعلق بهذا العلم وبهذا الفن، ويتحدث عن قضايا متعددة فيما يتعلق بالدرجات وقسم درجات أولاد من حيث الحب والضبط إلى ثلاثة أقسام، الطبقة الأولى وطبقة الكفار ثقات، والطبقة من دونهم ممن شاركوا الثقات ولكن من تخلفوا عنهم بما حصل لهم من اقسام واوهام، ثم الطبقه الثالثه من كذب خطاه وهم عند خطاهم على صحيح وصواب حديثهم، فتكون الى ثلاث طبقات. وان ذكر طبقه رابعه وهم الضعفاء المشهور بالضعف المشهورين بالصوت، فذكر ايضا هذه الطبقه، وذكر كذلك ايضا بعض ما يتعلق بمسألة الثبوت أو اشتراط اليمنى في صحة القدر، ومعلوم أن الإمام مسلم رجع أنه لا يشترط ثبوت اللقاء، وإنما يكتفى بالمعاصرة إذا أمكن، وإنما يكتفى بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء، وإنما يكتفى بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء. ثم أيضا ما كتبه في كتابه التنبيه، وكتاب التمهيد مع الأسد مكتوب أكثر، وإنما وجد بعضه، والإمام مسلم عموما يتميز رحمه الله تعالى بتسهيل العلم وسهولة التأليف، بخلاف البخاري فإنه رحمه الله قد يعني معروف رحمه الله ب أنه لا يوضع الأمر تماما، وإنما يريد من يقرأ له أن يكون منتبها وأن يكون عنده مقدمات طويلة حتى يعرف مقاصده وحتى يعرف مواهبه، فلذلك قد اختلف هذا العلم كثيرا. فرحت بجامع الترمذي وقد شرحه الحافظ الغلب، لأنه قد شرح لأن ابن رجب رحمه الله قد شرح جميع الترمذي، ولكن أولد شعبي هذا قصدت الوباء وقيل أنه اختلط في الفتنة، فلم يبقى من شعبي هذا إلا الكتاب المطبوع باسم شرح العلم الصغير للترمذي المطبوع بمجلد أو بمجلدين على اختلاف الطبعات التي بدأ بها هذا الكتاب. ووجده أيضا بعض الحديث بعض الأحاديث من جامع الترمذي كل هذا الكتاب وهو مطبوع بعشرين مجلد أو نبضع بكلام شرح على البخاري محمد فتح الباري، فهذا موجود. وإن كان ابن رجب رحمه الله لا أحمله وإنما وصل إلى كتاب الجنائز، وموجود كثير من هذا الكتاب، وإن كان أولا وآخرا مكتوب، ولكن كثير من هذا الكتاب موجود. وكتاب فتح الباري أحسن بكثير من شرح الحافظ بن حجر المسمى بفتح الباري أيضا، ويبدو أن الحافظ بن حجر قد أخذ اسم كتاب من اسم كتاب ابن رجب، وكتاب ابن رجب يتميز عليه في مثال كبيرة، سواء كان فيما يتعلق بسلامة العقيدة، فابن رجب معروف بأنه على عقيدة السلف وعلى طريقة أصحاب الحديث بخلاف الحافظ بن حجر رحمه الله وعفى الله عنه وعنه، فقد أخطأ في بعض القضايا المتعلقة بالاعتقاد، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له بما وقع فيه، وهو مجتهد فيما وقع فيه لكن بيان الخطأ لا بد منه، أو فيما يتعلق بشرح الأحاديث سواء كان من الناحية من جهة المتن أو كان ذلك من جهة الإسناد فيما يتعلق بالإسناد الحديثية، فمن رجب متميز عليه من هذين الناحيتين سواء كان فيما يتعلق بالمتن أو فيما يتعلق بالناحية الإسنادية المتعلقة بالإصناعة الحديثية، فهو متميز عليه رحمه الله تعالى كثيرا. نعم، فأقول هذا الكتاب الترمذي شرح ابن رجب، وشرح ابن رجب هو من أنسب ما كتب في علم المصطلح، ولا أعرف أن هناك كتابا في علم المصطلح أحسن من كتاب ابن رجب، لا أعرف أن هناك كتابا في علم المصطلح أحسن من كتاب ابن رجب الذي شرح فيه العلم الصغير للترمذي. نعم، وكتاب العلم الصغير ذكر فيه بعض القضايا اليسيرة المتعلقة بعلم المصطلح، سواء كان في مشروعية علم الجوع والتعليم، ذكر بعض ما جاء عن السلف في مشروعية تشبيه الضعراء وبيان ضعفهم، وذكر أيضا بعض القضايا المتعلقة بهذا الأمر، ولكن ابن رجب ذكر كثيرا من القضايا المتعلقة بعلم المصطلح، ولعل هذا الكتاب يأتي ذكر هو بعض ما يتميز به أي كتاب ابن رجب، ثم بعد ذلك ما كتبه من أتى من بعدهم كعمر محمود في كتاب المحدث الباطن، فكتاب هذا من أول ما كتب في علم المصطلح وأقرب فكتاب هذا كتاب المصطلح، بخلاف بعض الكتب السابقة فإنها كان ضمن كتب تعالج قضايا أخرى غير قضية المصطلح وأصول الحديث، وإن كان لها مقدمة مسلم على إفراد مفردة عن صحيحة، هي ما صحيحة ولكنها مفردة، ولذلك المزي والذهب وابن حجر وغيرهم غايروا ما بين من خرج له مسلم في الصحيح وما بين من خرج له مسلم في مقدمة الصحيح. نعم، فكتاب المحدث الباطن هذا يلي هذه الكتب من حيث الزمن، وكتاب المحدث الباطن يتميز بالميت يتميز أو مقصد في صفتين، الصفة الأولى والميت الأولى هو أنه يعني ترجع في بيان هذا الفن، أخرج له هذا الكتاب المذكور في مجلد كبير، والأمر الثاني أنه عالج بعض القضايا وأورد قضايا أخرى بعد أن خذ القضايا المتعلقة بالاستماع الحديثي وعلم المصطلح، ثم بعد ذلك ما تفضه الحامل في معرفة علوم الحديث، فكتب في تعالى النتيجة لحظا بكثير من المحدث الباطل، وهذا الكتاب يتميز بميزات الميزة الأولى أنه جفع كثيرا من القضايا المتعلقة بالمطلع والصناعة الحديثية أكثر من صاحب المحدث الباطل. والأمر الثاني هو أنه قسم كتابا إلى أقسام متعددة، ومن خلال قسم علوم الحديث تقريبا يمكن ذكر يعني 40 أو 50 من ذلك من فأنا لا أذكر العدد بالضبط، ذكر كثيرا من علوم الحديث وقسمها إلى أقسام، وكل قسم قسم إلى أقسام، فعندنا مثلا أتى إلى طبقات الصحابة قسمهم إلى أقسام، وأتى كذلك أيضا إلى قضايا يعني إلى المعلم والشاذ قسم إلى أقسام إلى آخره. فهو أيضا تميز بهذه الميزة. ثم الميزة الثالثة أن كل ما ذكره يثبت ومنقول بالأسانيد، فهو كتاب نفيس ينبغي الرجوع إليه والاستفادة منه. ثم قبل كتاب نعمة علوم الحديث وقبل المحدث الباطل ما كتبه أبو حاتم بن حبان البصري صاحب الصحيح المجتمع الثقافي والأنوار، فإنه ألف كتبا كثيرة تتحدث عن هذا الأمر. فمن ذلك المقدمة التي كتبها في مقدمة صحيحة، فذكر الصوت التي تفرق الحديث الصحيح ثم شرحها وعالج بعض القضايا، وتكلم على بعض الرجال كحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن أبي نار، فعالج كثير من القضايا المتعلقة بعلم المرقبة. ثم كتبه في مقدمة كتاب المقرئين، وجعل هناك 20 سبب يجرح بها قضايا ويرد فيها حديثا عند ابن حبان، او في مقدمة كتاب الاستقرار فانه ذكر 5 شروط لا بد ان توقفها تضايا حتى يوضع في كتاب الاستقرار، وذكر له الخطيب البغدادي فيما رواه عنه او فيما ذكره عنه داوود في كتابه، فذكر أنه ألف كتابا في النقلة والرواية غير الكتب التي تقدم ذكرها. فكل من مقدمة ابن حبان الصحيحة ومقدمة كتاب المصلحين هي أيضا ذكروا قضايا مهمة وذكر مسائل نفيسة وعالج بعض القضايا المتعلقة بحالة التنزيل بين الابتلاء على ما ذكر. ثم بعد ذلك كما ذكرت ما ذكره الحافظ في معرفة العلوم الحديث، ثم بعد ذلك ابن عم الفضل بن جبير ألف كتابا وجعله مستقبلا على بعض العلوم الحديث، وهذا الكتاب الرضا وهو مقدمة لكتابه الذي جمع فيه أو الذي جمع فيه بين الصحيحين البخاري ومسلم، جعلت له مقدمة والكتاب مكتوب موجود. ثم بعد أبي نعيم جاء الخطيب البغدادي فألف كتبا كثيرة، وهذه الكتب على قسمين التي أنجزها، إما أن تكون هذه الكتب جامعة ككتابة الكتابة والجامع، أو جامعة لقضايا النسبة يعني، أو تكون هذه الكتب في بعض القضايا المتعلقة بعلم مطرح الحديث. وقبل هؤلاء الطحاوي فإنه ألف رسالة في الفرق ما بين التحديث والإخبار، وهذا أيضا تنقل في علم المطرح، وهذه الرسالة موجودة في كتاب أيضا مشكل الآثار، موجودة هذه الرسالة في كتاب مشكل الآثار. نعم، القديم البغدادي هو المشهور انه يعني حول تصويرا من قضايا المصطفى، ولكنه ايضا رحمه الله في الكتب التي ألفها من مصطلح هي في الحقيقه تنقسم الى قسمين. القسم الاول هو في المنهج او الفكر بتاع القضايا او المنهج الذي قال عليه في هذه الكتب على قسمين، المنهج الذي قال عليه في هذه الكتب على قسمين. القسم الاول هو الكتب التي صار فيها على طريقة المتكلمين، على طريقة أحمد بن المدين وابن بعين والمقال وموسى والترمذي وأمثاله، وذلك في كتابه الذي ألفه فيما يتعلق بالزيادة وما لا تقبل. تألف كتابا لطيفا في ذلك، وهذا كتاب موجود محفوظ، وصار فيها على طريقة من تقدم ذكرهم للعهد الحديث. وأما المنهج الثاني الذي صار عليه وهو الذي صار عليه في كتابه الكفاية، أنه في هذا الكتاب صار على غير ما كان عليه أهل الحديث في بعض القضايا التي عالجها في علم المصطلح. فأول هذه القضايا فيما يتعلق بحد الحديث الصحيح، نقل كلاما كثيرا عن بعض الاصوليين الذين كتبوا في علم المصطلح، وفي الحقيقه من غير دخول لا كتبه اهل الوصول في علم المصطلح الا ما كتبه الامام الشافعي رحمه الله، وان هناك ايضا من كتب من ذكرناهم كتبوا في علم اصول الحديث لانه هو داخل ضمن العلم اصول الفقه. هو في هذا الكتاب نقل كلاما كثيرا من هذه الكتب، فمثلا في حد الحديث الصحيح فيما يتعلق بالشذوذ والعلة لم يشرح الشذوذ والعلة على طريقة المتقدمين، على طريقة التي سلكها في كتابه الذي أفرده في قدوم الزيادات، وماذا تقبل وما هي الزيادات المردودة، وقد نبه على هذا الامر حافظ بن رجب في كتابه الذي شرع فيه علما الترمذي الصحيح. فمن حين كتب الخطيب كتابه الكفايه بدا يتعين المنهج الذي شرع عليه من تقدم من البخاري ومسلم واحمد بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي وابو حاتم وابو امثالهم، بدا يتغير المنهج نوعا ما فيما يتعلق بالناحيه النظريه، لان كان بالناحيه العمليه بدا يتغير نوعا ما من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحافظه. وهناك من لعل يرجع الى الخطيب، هناك من سبق الخطيب كابو يعلى الخليلي في تقدم الكتابه الذي ألفه في علماء الأنصار، أيضا كتب مقدمة تتعلق بالبصرة وتكلم على حد الحديث الصحيح والشاذ والمعلم وما شابه ذلك. نعم، أرجع إلى كتاب الكفاية فأقول الكفاية للخطيب البغدادي هناك قضايا عالجها على طريقة المتقدمين، وهناك قضايا عالجها على طريقة الأصوليين، ومن ذلك فيما يتعلق بحد الحديث الصحيح. وكما قال ابن لطيف العيد عندما في كتاب الاصطلاح عندما عرف الحديث الصحيح قال: وهذا التعريف انما هو على طريقه الفقهاء وعلى حد الفقهاء، واما طريقه اهل الحديث فانهم يزيدون شرطين، والشرط الاول هو ان لا يكون شاذ والثاني لا يكون معلم. فالخطيب البغدادي في كتابه الكفايه أيضا عندما آلت الشاب المعلم وقبول الزيادة آلتها على طريقة من على طريقة الفقهاء والأصوليين، فبدأ يتغير عن أصول الحديث من الناحية النظرية، وإن كان ممن كتب من أصوليين هم شرعوا الخطيب ذلك، ولكنهم ليسوا من الحديث وانما هم من الوصوليين، وأقول خطيب ذلك هو أول أهل الحديث، أول شخص من أهل الحديث تقريبا على النحو المغني لدى مخالف المنهج الصحيح الذي كان يسير عليه المتقدمون. ولعل هذا يأتي ذكرى فيما بعد بمشيئة الله. نعم، ثم بعد ذلك من جاء بعد الخليفة الغالب بنى على خليفته وصار على منهجه، ومنه ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتاب مسمى مقدمة ابن الصلاح. فمن هناك من سبق ابن الصلاح كالليالي له رسالة صغيرة في علم المرتبة، له رسالة صغيرة في علم المرتبة. ابن الصلاح نعم بنى كتابه على ما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية وفي كتابه الجامع. ثم كل من بعد ابن الصلاح صار على طريقة ابن الصلاح إلا قلة قليلة، فعندهم رحمه الله أيضا صار على طريقة ابن الصلاح. ثم كذلك أيضا من أتى من بعد النوم العراقي فيما كتبه في ألفية أو فيما كتبه من النقد على ابن الصلاح. ثم أيضا من أتى من بعده كأسلوب في تدريب الدارين. نعم، لكن الحافظ بن رجب خالف ما صار عليه الخطيب البغدادي ونبدا على نطعه في كتابه شرح العلم الصغير والسني الذي شرح به العلم الصغير والسني. وهذا الكتاب يتميز بميزات، اي شرح ابن رجب يتميز بالميزه، يتميز بميزات. الميزه الاولى هو انه صار على طريقه المتقدمين، على طريقه احمد بن مدينه والبخاري وعيسى بن سعيد القطان وفي المهدي ومن اتى من بعده. وذلك انه، وهذه الميزه الثانيه، انه يذكر في القضيه التي يريد ان يعالجها كقضيه الحدود او قضيه قبول الكلاب وكسر المتلاحق بل يذكر الكلام المذكور الذي جاء عن اهل العلم في ذلك. ثم بعد ذلك يستخرج طريقته ويضعف بمنهجه. فهذه الميزه الثانيه التي تميز بها رحمه الله. الميزه الثالثه التي تميز بها هي الاتباع رحمه الله، فانه كان مطلعا على كلام السلف، وانه في الغالب لا ينقل عن من تاخر الا اذا كان هناك مثلا عدم بزياده او فائده فهنا ينقلها. ولذلك في شرحه على البخاري ذكر كلاما للخطابي وقال انما نقلت عن الخطابي لاني لم اجد لمن سبق كلاما في هذه القضيه ولذلك نقلت عنه. والخطابي متقدم وفي عام 1838 فهو الميزه الثالثه هو اتباع رحمه الله على كلام المتقدمين وعلى كلام السلف الماضين. والميزه الرابعه ان رحمه الله حرر مناهجه ودقق في عباراته فخلق الى نتيجه محرره والى قضيه محققه فيما يتعلق بهذا الفن وهذا المكان. فنوصيكم بالرجوع الى هذا الكتاب في اصول الحديث. ثم ايضا لكتب الرقى، لان الكتب المكيفه فيما يتعلق بالعلوم الشرعيه لا نمتد ايضا فيما يتعلق بهذا الامر وبهذا العلم، فكتابه الانذار او جمع العلوم والحكم، فانه جمع ايضا سبيل القضايا المتعلقه بهذا الفن بالذات من الناحيه العمليه، ثم سوف ياتي بتوالى من الشهداء فيما بعد. نعم، ثم بما يتعلق بالحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتبا في هذا الفن وهذه الكتب هي طبعا له كلام كثير فيما يترك في هذا الفتح له معلوم، لكن فيما يترك من الناحية النظرية له كتابان، الكتاب الأول نقطة الكتب والثاني هو النقد على ابن الصلاح وعلى شيخه العراقي. فيما يتعلق بنقطة الكتب فإن هذا الكتاب كتاب قيم وكتاب مفيد وهو مشهور عند أهل العلم، وهذا الكتاب سار في بعض القضايا التي عرضها على طريقة المتقدمين، ليس في سبع قضايا وإنما سار في بعض القضايا على طريقة المتقدمين. والأمر الثاني أن هذا الكتاب كتاب متصل، والأمر الثالث أنه في هذا الكتاب ذكر أيضا كثير من القضايا التي ليس لها دخل في الصناعة الحديثية بخلاف ابن رجب في شرع علوم الحديث في شرع العلم الطويل. ميزة الحامد غير ما تقدم هو أنه تميز بأنه اقتصر على ما يتعلق بالصناعة الحديثية ولم ينسب ما يتعلق بالنواحي النظرية، يعني فيما يتعلق ببعض علوم المصطلح، يعني فيما يتعلق بأنواع الإيجاد وما شابه ذلك، فهذه يعني ذلك لا علاقة بالصناعة الحديثية، لكن فيما يتعلق بأنواعها وقضاياها وفيما يتعلق أيضا بأنواع العلوم هذه كما عرف النواحي النظرية. فالكتاب الحافظ بن حجر لم يخلو من ذلك أيضا، طبعا قلت هذا ذكرني بأن بن طاهر المقلسي وهو متقدم في عام 750 محمد بن طاهر ألف رسالة فيما يتعلق بأقسام العلوم، وهذا أيضا يعني من العلوم الحديث. نعم، الكتب التي طبعا بعد نعم الكتاب الثاني كتاب النقد على ابن الصلاح وعلى العراقي، هذا الكتاب كتاب طيب ونفيس جدا، وانا اوصي اخواني بالرجوع الى هذا الكتاب فانه ايضا حرر كثير من القضايا وعالجها في الشرع وللبيان، وايضا ذكر عبارات كثيره للمتقدمين وبينها وشرحها، فهذا الكتاب كتاب طيب وكتاب جميل، لكن كتاب شرح العلل لابن رجب احسن منه وأكثر فائدة منه. نعم، هناك كتاب ما ذكرته وهو كتاب الإقتراح بن بقيه العيد، فهذا الكتاب أيضا كتاب نفيس، كتاب طيب ونفيس، والذهبي قد اقتصر بالموجبة، وموجبة الذهبي أيضا طيبة ومفيدة، وأرد إلى الموجبة خلالها بعض المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الفن، وعالج هذه القضايا كقضية الجهالة والتقوض والحدود، وأيضا من طبقات الكفار وذكر فيها كثير من علماء النقد والجهل والتعليم. نعم، الموقف تتميز بهذا، وحدث ايضا كثير من القضايا النظريه التي كتبها ابن دقيق العيد، وفي الحقيقه كما ذكرت ابن دقيق العيد هذا خير مرتيب وينبغي الاطلاع عليه، وذلك انه يتميز بالميزان انه بين ان هناك مناهج متعدده، يعني بعض الناس يظن ان منهج علم المصطلح هو منهج واحد، لا هناك عده مناهج، وهذا لعل يكون فيما بعد في مشيئه الله. فذكر في منهجين من هذه المناهج، منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، وجمع ما بين الناحيه النظريه والعمليه، عندما ذكر قواعد الحديث قواعد اصول الحديث من ناحيه من بين الناحيه النظريه، ذكر ايضا تطبيق ما يتعلق بتطبيق هذه القواعد، فذكر تقريبا 20 حديث، الاول ما كان من البخاري ومن مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط، ثم ما كان على شرط ابن، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان حديث صحيح ليس على شرط ابن، فذكر 20 حديث تقريبا، فآية فربط او قرن ما بين الناحية النظرية والعملية، كتاب ابن العيد كتاب النبي. بعد ابن حجر فالمذهب من بعد في الحقيقه لم يأتي بشيء جديد الا بعض المؤلفات المعاصره، يعني اتوا باشياء نوعا ما اشياء مفيده وانتبهوا الى منهج المتقدمين، انتبهوا الى منهج المتقدمين في معالجه قضايا المصطلح. وأما ما يتعلق بتدريب الراوي والسيوطي فهذا الكتاب كتاب الرابع، ليس بالجيد، هذا الكتاب كتاب جيد، لا بأس لها، ليس بالمفيد ولا بالجيد. فيما يتعلق الأمر أو القسم الثاني فيما يتعلق بالكلام الذي نقل عن أهل العلم فيما يتعلق بأصول هذا الفن وعليه هما نقل من كلمات أهل العلم فيما يتعلق بهذا الفن، كما نقل عن الإمام أحمد فيما يتعلق بالزيادة والفضول فنقل له كلام في ذلك، وكما نقل عن البخاري مثل ما ذكر في صحيح متى تقبل الزيادة، وكما نقل أيضا عن غيره كلهم كلام كثير في ذلك. هذا الكلام الذي نقل كثيرا من ابن رجب في شرح العلل الصحيح، فهذا الكلام الكثير ينظر عليه من الاطلاع عليه والاتباع منه، وهذا منسوب في كتب اهل العلم، هذا منسوب في كتب اهل العلم، وكما ذكرت بالرجل جمع كلاما كثيرا لهم في هذا الامر، ولو لم يذكر ما جاء عنه في هذا المقام لدينا المقام. نعم، فيما يتعلق بهذه الكتب التي ذكرتها قبل قليل، فاقول أن هذه الكتب ترى كثير منها العلم الذي فيها هو في كتب أخرى، فيكفي الإنسان بعض الكتب التي ذكرتها وهي كتب كثيرة، فهناك كتب ينبغي الإنسان أن يتذكر فيها، لأن ما في هناك مجال زيادة، يعني مثل أزية الحديث العراقي أو أزية الحديث السيوطي، بعض الإخوان يحتاجون على الأدلة التي لا يعرفون عليها، في الحقيقة هل الأدلة يعني ليس تراثيها كثير فائدة، نعم إذا كان الإنسان يحفظ من أول مرة يعني إذا كان الإنسان يحفظ أول مرة يحفظ نعم أن يحفظ، لكن إذا كان يجلس في البيت الواحد يسأل عن ما طويلة فلا يتجنب، فلعلي أذكر في مقام هذا المنهج الذي يقبل يسير عليه طالب العلم فيما يتعلق بالناحية البدنية، فأقول أول ما يبدأ في نقطة الفكر الجرثومية لا يتذكر فيها، ترى ما فيها كبير فائدة، هي صحيح عبارات سهلة لكن ما فيها كبير فائدة، وإنما نقطة الفكر أحسن منها، فيبدأ بإعداد نقطة الفكر لابن حجر، ثم بعد ذلك بالموقف من الذهبي، ثم بعد ذلك بشرح العلل لابن رجب وكتاب النكت لابن حجر، واذا ظننا او اظن ياتي هذه الكتب الاربعه التي تكفيك عن المصطلح، وكل كتاب علمت في المصطلح لا في ما يقص ما في كل كتاب فيما علم الا ما في عند المصطلح، ليس فيه زيادة على ما في هذا السنة الأرض، ليس فيه زيادة على هذا السنة الأرض، فيكفي طالب العلم لأن المصطلح في الناحية النظرية هذه السنة الأرض، بقي أن يزداد إلى الصلاة أو كذا فهذا شيء كثير، وقد بعد طبعا ما كتب يعني من تقدم من الإمام مسلم ومن ابن حبان وما شابه ذلك، لكن هذه الكتب الأربعة هي شاملة مما كتبه أهل العلم في علم المصطلح، وهي النقطة بن حجر والموقظة للذهبي والنقطة بن حجر على ابن الصلاح وشرح العلم،